الباب اتقفل. يلا يلا بالعجل هم يا جمال. طب بس استنى استنى. هم احنا الوقت لوحدنا. لكن ربنا تلتنا. فين فين هو فين؟ ما تشوفوش العين. امال تشوفيه ازاي؟ اشوفه بقلبي. طب تعالي هنا جنبي. حكمتك يا رب. انت بترفضي امري؟ لا لا لا بس يعني. انت ما تعرفيش كبروتي لما تطلع علي عفاريتي. طب بس حلمك حلمك. انت مكسوفه تيجي جنبي؟ أجانا جنب. العفاريت الزرق كلموني عنك وصفولي جمالك وحسنك. وبعدين؟ لقيتك أجمل من وصفك. وبعدين؟ جيت لوالدك وأمرته يديني يدك. وبعدين؟ ودينا وجيت لك وقعدت جنبك. يلا يلا بالعجل هم يا جمل. انت عايز ايه؟ عايزك عايزك تغزليني. اغزلك؟ ايوه تغزليني. اغربيني شديني من قروني. شوفي قروني قد ايه. شوفي لحيتي طول ايه. انت بتعملي كده ليه؟ طب بس ابعد عني شويه. ما انت مش راضيه تقربي عليا. طب بس اهي ابعد ابعد بقولك. شعرك الدهب حاجه لها العجل. طب بس شيل ايدك ليا. مفيش قوه تعملك مني. سيبني سيبني. انت مش جاي تتجوزني. انت جاي تسرقني. انت جاي تسرقني. الله نيسان هي مالها؟ اسالها. هو ده اللي اتفقنا عليها بنتي؟ لا لا يا والدي. انا قبلت اضحي علشانك بنفسي. لكن دي حاجه فوق ارادتي. امال ليه وافقتي؟ انا ما قبلتش الا علشان والدي. ليه بس كده يا بنتي؟ مش كفايه ان عشانك انتي هسيب ديانتي؟ اللي يسيب ديانته علشان واحده يبقى ملوش عقيدة ثابتة. نيسان نيسان. عجبك كده يا ملك الجن؟ لا لا هي هتقول لا. ما هي مش موافقة. ده بس من المفاجأة. ده نصها ازعق ازعق. لا لا ولا تزعق ولا تتخلق. تعال انت بس معايا دلوقتي وكل حاجة هتتصلح بعدين. امتى؟ بعدين بعدين. مبفوت يا تشرين. اتفضل. قال اتفضل. ما انا هتفضل واخرج الاول. مولاتي شفت يا قلب؟ شفت اللي احنا فيه؟ واحنا نقبل كده ليه؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ قدامك الحل يا مولاتي. انا عملت ايه في دنياتي؟ هو امهات مش قالك هو اللي يقدر يدلك؟ ايوه يا اب قالي. انا ايه اللي مسكتني؟ مش فاهمه سكتين ليه. هيحصل ايه؟ مش هيحصل اكتر من اللي احنا فيه. هو فين يا اب؟ هو واقف هناك عند الباب. عم امهات عم امهات. انا هو يا مولاتي. انت شفت شباط يا عم امهات؟ وسمعت وشفت كل حاجه بعيني. انت ليه تكون بضحية؟ ده الموت ولا الدنية. امهات لازم يقف جوازك من شباط. شباط ابن كانون الكافر الملعون. وبعدين ده البني ادمين ولا الكفار دول الملاعين؟ قوموا معايا اوديكوا لرمش العين. رمش العين. تعالي يا مولاتي تعالي. انا بفكر في مدام عمل كده مولانا يبقى ملوش طاعة علينا. بس والوقت بقى انا هعمل لكم الحصان ابو جناحين ووديكم من هنا لهناك في غمضه عين. حصان حصان. اركبي يا مولاتي. تعالي. يلا يا عم امهات يلا فوق يا حصان فوق كمان